في ظل التغيرات المتسارعة في عالم الأعمال، أصبح من غير الممكن بقاء من لا يتقن فن الأعمال، فالمنافسة كبيرة والانتقائية عالية، وأصبحت المنظمات الحديثة تسعى بشكل جاد لبناء مستقبلها وتصوره بشكل دقيق، لتسخر كل إمكاناتها لتحقيق ما تصبو إليه من رؤى وأحلام. ومن هنا نشأت مدرسة التخطيط الاستراتيجي التي ترسم صورة دقيقة للمستقبل، ثم تقدم للمنظمات أفضل السبل للوصول إليها. واليوم نحن لا نتحدث عن الاستراتيجية لنتحفز للقيام بها، بل نحن نعيش اللحظة التي نتوج فيها أكبر الجهود التي قامت بها نسق أبوظبي وشركة الشامر في إطار عرض وتدشين الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لمجموعة الشامر الاستثمارية للفترة من 2016 إلى 2018. نسعد في هذه الدقائق المركزة بعرض ملامح الخطة الاستراتيجية التي استغرق بناؤها عاما كاملا، وشارك في بنائها عشرات الخبراء والمستشارين. إن استراتيجية مجموعة الشامر للأعوام القليلة القادمة ستمر بمرحلتين: المرحلة الأولى بناء المجموعة الاستثمارية التي ستحقق التميز على مستوى المنطقة، ثم الانتقال بالمجموعة لكيان قابض منافس على المستوى الإقليمي. إن صورة المستقبل الذي اختارته الشامر الاستثمارية يتمثل في رؤيتها الطموحة خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي تنص على: نحن في الشامر نسعى لتحقيق الريادة في الاستثمار الذكي للفرص النوعية في مجال تكوين البيئات الداعمة للمنظمات التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية. ورسالتها التي ستعرف بها تنص على: أننا نسعى في مجموعة الشامر للاستثمار في القنوات الأكثر فرصة في مجالات الأعمال، من خلال خلق بيئات محفزة للعملاء تساعدهم في إنجاز ومتابعة ودعم منظماتهم وأعمالهم، من خلال الوسائل والتجهيزات والخدمات الذكية والنوعية التي تخفف من العبء وترفع من كفاءة الأعمال. وستتبنى مجموعة الشامر قيم العمل التالية: الريادة، نلتزم بتقديم الخدمات النوعية التي تشكل سبقا في البيئات التي نعمل فيها. الكفاءة، نسعى لرفع الكفاءة التنفيذية من خلال تطوير كوادرنا وفق المتغيرات والاحتياجات. المسؤولية، ملتزمين بما نقوم به أمام عملائنا وموردين ووكلائنا والمساهمين. التعاون، نكون بيئة العمل التي ترتكز على العمل بروح الفريق وبصورة جماعية خلاقة. ولتحقيق النجاح، قمنا بتحليل الواقع من خلال نماذج علمية تبين لنا استعداد المجموعة للاتجاه نحو الرؤية، مستنتجين مجموعة من نقاط القوة والضعف، ومكتشفين مجموعة من الفرص والمخاطر، والتي انطلقنا منها لبناء 9 أهداف استراتيجية تصب في 4 محاور استراتيجية عامة، وهي: أولاً، استثمار وتطوير العقارات. ثانياً، تطوير العمل في مجال تجهيز مكاتب الأعمال. ثالثاً، تنويع المجالات الاستثمارية. رابعاً، رفع الكفاءة التشغيلية للمجموعة. وتم تقسيم الأهداف الاستراتيجية 9 إلى 29 هدفاً تشغيلية يتم قياسها من خلال أكثر من 50 مؤشرة، وبني لها أكثر من 40 مبادرة مرتبطة بزمن التنفيذ حتى ولدت الخطة الاستراتيجية والتشغيلية في صورة متكاملة. وكل عمل ناجح وله أهداف لابد من توفير فريق عمل يقوم بقيادته، لذا صمم هيكل تنظيمي فعال وحللت كل الوظائف فيه من خلال وصف وظيفي يحوي 9 عناصر وما يقارب 45 صفة ملحقة بعناصره، تقريبا تعطي تصورا كاملا عن الشخص المناسب للوظيفة المدرجة في الهيكل. ثم أعدت موازنة تقديرية للتشغيل والتأسيس مبنية على خط سير الأهداف لتكتمل المنظومة، ويتم العمل بصورة مشرقة ترضي طموحات الشركاء في مجموعة الشامر. وفي الختام، لم يتبقى لمثل هذا المجهود الجبار إلا أن يتحول من الأوراق إلى الواقع العملي لينقل المساهمين في الشركة خلال أعوام قلائل بعون الله لمصافي الكيانات النوعية في المنطقة، ويضاعف العوائد بصورة طموحة ترضي جميع المساهمين. نسق للاستشارات أبوظبي. نسق لأجيال الأعمال.